طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تأمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن. قال الشارح عليه رحمة الله: ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تأمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واه. فيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان، والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه ضعيف، وله طرق أخرى فيها عبد الملك بن حبيب، وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد، وهو يدل على أن المرأة لا تأم الرجل، وهو مذهب الهادوية والحنفية والشافعية وغيرهم، وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة، وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وحجتهم حديث أم ورقة وسيأتي، ويحملون هذا النهي على التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف. ويدل أيضا على أنه لا يؤم الأعرابي مهاجرا، ولعله محمول على الكراهة إذ كان في صدر الإسلام. ويدل أيضا على أنه لا يؤم الفاجر وهو المنبعث في المعاصي مؤمنا، وإلى هذا ذهبت الهادوية فاشترطوا عدالة من يصلى خلفه، وقالوا لا تصح إمامة الفاسق. وذهبت الشافعية والحنفية إلى صحة إمامته مستدلين بما يأتي من حديث ابن عمر وغيره، وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، إلا أن كلها ضعيفة، وقد عارضها حديث لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ونحوه، وهي أيضا ضعيفة. قالوا: فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل، وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته، وأيد ذلك فعل الصحابة، فإنه أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون خلف أئمة الجور. ويؤيده أيضا حديث مسلم: كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها، وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بصلاتها خلفهم فريضة. قال رحمه الله تعالى: ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن. ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن. فيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان، والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه ضعيف، وله طرق أخرى فيها عبد الملك بن حبيب، وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط أسانيدها، وهو يدل بعد هذا لم يبقى وهو يدل متهم سرقة الحديد متهم بكذا، فلم يبقى ما يأتي بعده ويدل، لأن كل ما فيه من أحكام مبنية على حديث موضوع. واضح؟ إذن لا فائدة، سنذكر ما يقول فقط، لكن في الأصل كل ما يأتي من أحكام بعد ذلك لا فائدة. قال: ويدل على أن المرأة لا تأم الرجل، وهو مذهب الهدوية والحنفية والشافعية وغيرهم، وأجاز المزني وأبو ثور الإمامة المرأة، وأجاز الطبراني وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وحجتهم حديث أم ورقة، وسيأتي ويحملون حديث أم ورقة. تقريبا هذا من الأحاديث التي فيها خصوصية للمرأة فقط، يعني ما فيش دليل، لأنها ماذا كانت أم ورقة، وكانت امرأة قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا، فأذن لها، وفي رواية وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها، يعني هذا خصوصية بها لأهل دارها. ويبدو أن أهل دارها كانوا كلهم يعني إما عبيد وإما صغار السن، فيها شيء كبير. إذن فهذا فيه دلالة كأن هذا الحديث لو عول عليه حديث صحيح لا يعول عليه، لأن هي استأذنت، لو كان الأمر ماذا جائزا لما استأذنت. واضح؟ لو كان الأمر جائزا لما استأذنت، يعني لو كان الحكم جائزا مطلقا لا تحتاج أم ورقة إلى استئذان، بل تتقدم وتصلي، وكل امرأة تحفظ كتاب الله فوق يعني على أكثر من زوجها تتقدم، ولهذا احتاجت هي. وإذا احتاجت هذه المرأة إلى أن تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأذن لتأم أهل دارها، كأنها خصوصية لها، وإلا لما كان لو كان الأمر جائزا لما احتاج. إذن يدل على أن المستفيض في حياة الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تأم الرجال، فلما كان الأمر على ذلك وأرادت هذه المرأة من لها من خدم وغير ذلك، أرادت أن تصلي بهم، فماذا فعلت؟ فماذا كان منها إلا أن تستأذن النبي، فاستأذنت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم وجعل له مؤذنا، يعني لو كانت المرأة هي التي تأم كذلك لما جعل له النبي مؤذنا، فأذن لها ماذا؟ بالأذان. فهي دلالة على أن المرأة لا تؤذن كذلك، يعني في هذا النص فيه دلالة أن المرأة لا تؤذن لتدعو غيرها، وأما أذانها في البيت فذاك أمر ماذا؟ آخر، لأنها لا تدعو غيرها. وأما ما فعلته وهو أن ترفع صوتها بالأذان فلم يأذن لها النبي بذلك، بل جعل لها مؤذنا، يعني هذا الأمران، يعني في هذا النص فيه دلالة للرد على من أجاز إمامة المرأة في هذا الأمر، أن حديث أم ورقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأرضاها ليس فيه دليل على جواز إمامة المرأة. لو كان الأمر جائزا قلنا لما احتاجت إلى استئذان. الأمر الثاني لما كانت صلاة لجماعة جعل لها النبي مؤذنا، يعني أن المرأة لا تؤذن برفع صوتها لتعلم من أهل دارها من كانوا في شغل يأتوا ليصلوا أو تصلي بهم. قال: وسيأتي هذا النهي عن التنزيه، ويحملون هذا النهي عن التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف. أصلا قلنا لا يحتاج هذا النص، ما يحتاج قلنا. ويدل أيضا على أنه لا يأم أعرابي مهاجرا، وأن يأم الأعرابي مهاجرا، ولعله محمول على الكراهة إذ كان في صدر الإسلام كذا، كما كان ضعيف لماذا نحتاج لعله. إذن ليس فيه دلالة. قال: ويدل أيضا على أنه لا يأم الفاجر وهو المنبعث بالمعاصي مؤمنا، وإلى هذا ذهبت الهدوية فاشترطوا عدالة من يصلي خلفه، ويرد عليهم صلاة الغلام الذي كان صبيا، يرد عليهم صلاة الغلام الذي كان صبيا يلعب كيف يشاء يفعل كيف يشاء. إذا اشترط العدالة فالعدالة لا تتمشى مع ماذا؟ مع الصغر. هذا الأول النص الأول الذي يدل على ذلك فرض. وهو المنبعد في المعاصي المؤذن هدوية اشترطوا عدالة من يصلي خلفه. وقالوا لا تصح إمامة الفاسق. وذهبت الشافعية والحنفية إلى صحة إمامته مستدلين بما يأتي من حديث ابن عمر وغيره، وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، وهي ضعيفة إلا أنها كلها ضعيفة. وقد عارض حديث لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ونحوه، وهو أيضا كذلك ضعيف لا يحتاج. قالوا فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل، وهو أن من صحت صلاته صحت إمامته. من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، ومن أمر النبي بتقديمه يقدم ولو كان ما كان. ومن أمر النبي بتقديمه هذا صحت إمامته لنفسه صحت صلاته لغير هذه الأولى. ثانيا من أمر النبي بتقديمه يقدم، لأن النبي لما قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله وليؤمن الرجل الرجل في بيته، وكذلك ولا ذو سلطان مالا في سلطانه، هذه كلها مواضع أين النبي صلى الله عليه وسلم بين من تجب له الصلاة. ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بين من يستحق الإمامة ما جعل لذلك شرطا، فأصبحت من توفرت فيه حق الإمامة يقدم على ما كان عليه، وهو ما سار عليه الصلاة صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كذلك ما سيذكره المصنف بعد حين. فقال رحمه الله والأنعم فلما ضعفت الحديث الجانبين رجعنا إلى الأصل، وهي أن صلاة إمامته. وأيد ذلك فعل الصحابة، يعني قلنا ماذا؟ وأيد ذلك من وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للإمامة ماذا؟ شرطا لمن يتقدم الإمامة، وما علق على ذلك شيء. فمن كان فيه الشرط يقدم كائنا من كان. وقد قدموا ماذا؟ غلاما لم يبلغ الحلم، وإذا سجد ماذا؟ كشف إستو، حتى قالت المرأة غطى عنا استقارئكم. إذن هذا كله أن هذا الشرط يعني عملوا به الصحابة على الإطلاق ولم يجعله قيدا من القيود. إذن فمن أراد أن يقيد نعارضه بأن النبي كان في وقت بيان ولا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقته، فما دام أطلق يجب قبول قوله ويبقى على إطلاقه. قال رحمه الله تبارك تعالى فعل الصحابة، فإنه أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه كان أدركت عشرة من أصحاب محمد يصلون خلف إمة الجور، ويكفينا في ذلك الأثر الصحيح عن عبد الله مسعود وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف من؟ ها؟ وائل بن عقبة ظهر لي صلى بمن فجر أربع ركعات وهو شارب الخمر، أربع ركعات. فلما أتم الركعات التفت إليهم وقال لهم أتريدون ماذا؟ أن أزيدكم؟ قالوا منذ أن جئتنا ونحن ماذا؟ في زيادة من ركعتين ولا أربعة عد بتزيد رانا مليتنا ونحن في زيادة. هذا فيه دلالة واضحة يعني في أي هذا، وأنه الرجل ماذا؟ سكير مع هذا. ويؤيده أيضا حديث مسلم كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركته معهم يعني الصلاة فصل فإنها لك نافلة. إذن هذا الأمراء ماذا يفعلون؟ لولا لفسقهم وفجورهم لما أخرجوا الصلاة ماذا؟ عن وقتها. يؤخرون الصلاة عن وقتها معنى ذلك يخرجونها عن وقتها، يعني تخرج عن الوقت كلية، ليس المقصود به أنه يجلسونها في آخر الوقت، لأن النبي صلى مع الأعرابي وصلى مع جبريل في أول وقت وآخر الوقت، في أول وقت وآخر وقت، وقال بين هذين وقت. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال فاستنى وقت الصلاة إذا جاءت حتى لا يسمى الإنسان مخرجه حتى تأتي وقت الصلاة معنا الأخرى. فهذا كله يبين أن من صلى في الوقت فيجب على من صلى أن يصلي خلفه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع الأعرابي لما جاءه وطلب منه بيان وقت الصلاة، فصلى في أول يوم في أول وقت، في آخر يوم في آخر وقت صلى وهم مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال له بين هذين وقت، فمن صلى بين هذين فهو في الوقت، يصلى معه كما انتظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي في هذا البيان لما بين الأعرابي ذلك، وصلى الصحابة معه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. فإذا فهذا الأمراء هم الذين يخرجونها عن وقتها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابية قال لما قال فما تأمرني، قال صلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركته يعني فإن أدركتها معهم فصلي، يعني إن أدركتها فإنها لك نافلة، لو لم تكن الصلاة صحيحة لما قالوا تنفل خلفهم كلية، يعني دليل على أنهم مع فجورهم تصلي معهم والصلاة تصليها تؤجر عليها نافلة. فإذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فما تأمرني قال صلي الصلاة في وقتها، فهذه الحالة الوحيدة التي لا يتحمل فيها الإمام الأخطاء، ويجب على المصلي أن يبحث عن الوقت الصحيح ليصلي، لأن قال النبي يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني جميع ما يحدث من إفساد للصلاة وهو داخل الصلاة يعني في الصلاة، لأن قال يصلون لكم فإن أصابوا في الصلاة فلكم ولهم وإن أخطأوا في الصلاة فأفسدوا فلكم وعليهم، يعني الوقت هو خارج الصلاة وليس من الصلاة وعموم النص لا يشمله. فهذا النص هذا أكد أن العموم في هذا كالنص غير مقصود، فإذا أخرج الإمام الصلاة عن وقتها فبهذه الوقت لا يقول قال الرسول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم، من قال ذلك أخطأ كائنا من كان، لأن الصحابي قال للنبي فما تأمرنا، فما قال له النبي يصلونكم فإن أصابوا فلكم ولهم إنسان، قال صل الصلاة لوقتها، أي لا يتحمل الإمام عن المأموم هذا الخطأ في الصلاة، فيجب على المصلي أن يحافظ على الوقت ولا يتحمله الإمام في مثل هذه الحالة. وأما جميع ما في الصلاة من اطمئنان وغير ذلك فتصلي معهم ولو ينقرها نقرا ولا تبالي، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف من يقولون فيهم كما قال أبو الدرداء لا أعقل شيء مما كنت عليه على عهد رسول الله إلا هذه الصلاة تجتمعون ماذا عليها، وأما أداؤه فليس، فهو يصلي معهم جماعة كذلك. إذن ففي هذه الحالة يخرج ضال فتوى الشيخ الباز يقول يدخل الوقت مع هذا، ولكن الصواب بخلاف ذلك. نعم شيخ توقيت هذا الخطأ السجل هناك من يقول هنا الإمام، هل توقيت الإمام فيقلد الإمام ويسكت مشكلة توقيت الفجر وهنا وش قالوا النبي؟ لا يا شيخ خليس مالي وش قال النبي؟ صلى معه يصلي في لا وش قال النبي للمصلى؟ الله يهدي وقتها هذا أمر. نعم يعني في هذه الحالة مخالفة الإمام للمأموم ولو أنه يراه أنه وقت لا اعتداد به، العبرة بالواقع ونفس الأمر، فهمتني؟ يعني لو تقدم كما ذهبنا وبينا ذلك، وأظنني كان هذه الحاجة هذا اليوم موضوع تناولته مع رشيد، تذكر ولا نسيت؟ تذكر ولا لم؟ ليش نعم؟ نعم انت عدم الذكر طيبة هذه ما كانوش حاضرين هذا ما تكلمش عليها إذن ففي هذا الموضوع هذا في هل يتحمل إذا أخطأ الإمام في الصلاة يتحمل أو لا يتحمل؟ فقتل حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاهم مع الصحابة، هم ماذا كانوا يرونه؟ على غير طاعه. لكن لما تقدم ماذا فعلوا؟ صلوا خلفهم مع رؤيتهم له أن الصلاة باطلة. فلما اشتكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ما قال لهم استقبلوا صلاتكم، العبرة بماذا؟ بنيتكم أنتم. وإنما سأل عمرو بن العاص قال خشيت على نفسي، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم، فأقره على اجتهاده وإصابته لذلك، ولم يأمرهم ولو أنه رأوا أنه صلاة باطلة. هنا كل ما يراه الإمام أنه على حق وعلى صواب مبني ذلك على فتوى لعالم إذا كان مقلدا أو على حديث نبوي يتابع فيه، إلا في هذه الحالة أي في الوقت العبرة بالواقع ونفس الأمر. ولهذا قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ولا تنتظرهم حتى يخرجونها فتصل معهم، فصليها في وقتها، هذا المطلوب منك. فالإمام لا يتحمل هذا الأمر عن المأموم، وأما جميع الأخطاء الأخرى يتحملها وتصلي خلفه. فهمت الآن؟ لا اعتداد بقصده ونيته، واضح؟ لا اعتداد. ولو أنه يرى أنه في الوقت، مثل انت على الشؤون الدينية الآن الأئمة قاموا يقول لك أنا أصلي في الوقت، لكن عندما تسأل الناس الخبراء منهم، وهذا كانت لي في مجلس في عنابة، جلست بعد صلاة الصبح في مسجد قد صلينا فيه، وكان المؤذن شيخ كبير حاضر سمع، فلما جلسنا فقلت له قالوا والله أعلم أن صلاة الفجر قبل الوقت، فلا أدري هل أنا دائما أجيب المسؤول لا أدري هل هذا صحيح أم لا. قال لي صح، وش يقول؟ قال إن صلوا نخرج بس كما قال لي هو بلغته يزوق الفجر. قلت له إذن؟ قال الحكومة يعني هو يأذن قبل الوقت ويصلي مع الإمام قبل الوقت، وإذا خرج يرى الفجر توكيب ذا، معناتها عازم وجازم أنه قبل الوقت. فالأصل الإمام لا يتحمل عنه ذلك، إذا شاء أن يصلي، إن شاء أن يصلي معه نافلة فليفعل، وإذا لم يشل لم يشاء موش واجب عليه، لأنه ما صلى في الوقت. واضح؟ مهما كانت نيته ولو كان يشوف في الدنيا أصابت فيما فعلت أو غير ذلك، لا اعتداد لك العبرة بالواقع ونفس الأمر. واضح؟ شكرا لهذا الأمر. بالنسبة للناس حتى تبين دخول الوقت، حتى لذلك لا يستطيع كل أو لا يمكن للناس معرفة الوقت، يعني سيرجعون فيما بعد إذا شخص آخر يقيد لهم هذا الوقت، يقول لهم مثلا تنقصوا مثلا في شهرين ربع ساعة، وفي شهرين آخرين مثلا تنقصون عشر دقائق، وبعد سيطلع هذا التقويم يعني ساريا يعني، ولكنهم يصوتهم نعم سيبقى يعني الإشكال في هذا التقييد بهذه التقويمات، يعني حتى وإن كانت ربما التقويم الثاني يقول يعني أنه أقرب إلى الواقع والصواب، مع أن هذه مثلا المواقيت الأصل فيها أنها تابعة للنظر أو للرؤية البصرية، إذا لماذا مثلا التقويم الذي هو موجود عند الشؤون الدينية؟ لا طبعا ساعة شؤون دنيا خاطئ يا بني، سيقابل بحساب آخر لو سمحت. المقابلة بحساب آخر شيء فقط، وهذا الموضوع أنا قتلته بحثا، يعني أذكر أني بدأت في هذه القضية من سنة 1979، كان عندها من سنة الحين نعم 35 سنة، وكان أول لقاء لي مع غزلون اللي كان حاكم مرض الفلك انت أبو زريعة، ومع عزوز ليدير الإمساك في رمضان، كان هذاك أول لقاء لي، لأنني سمعت يعني في السعودية أن قبل الوقت من بعض أهل العلم ثم الشيخ ناصر كذلك، وكذلك الشيخ سحنون قال نفس الكلام. فلما التقينا معهم وكلمناهم بذلك قالوا نحن رانا متبعين توقيت نتاع الرابطة، اللي هي جعلت إذا كانت الشمس بعيدة، احنا إذا كنا في النقطة هنا، إذا كانت الشمس بعيدة علينا 18 درجة يطلع الفجر. فهمت؟ فهمت التقويم هذا؟ لازم كرة، شفت هنا هكذا كرة، هكذا يدي راي كروية هنا. احنا كي نكونوا لهنا كي تكون الشمس تحتنا ب 18 درجة دي في دقري ضوها يضرب هكذا هنا يخرج في هذاك الوقت ما تظهرش كلياتها، معناتها ما زلنا قيام الليل. وهذا يسموه تقويم رابطة العالم الإسلامي وتقويم كراتشي. إذا ما خانتني الذاكرة أم القرى كامل جعلين 18 درجة، تكون الفجر 18 درجة، الشمس بعيد 18 درجة يظهر الفجر. فهمت الآن؟ فهذا التقويم كي تخرج أنت للبرة ما تصيدش هذه 18 درجة. وأظنني كان بحث مطول في الإنترنت يعني صدر تحت إشراف الشيخ عبد العزيز بن باز، خرج ناس فلكيين وعلماء من طلبة العلم أو علماء، خرجوا إلى أنصع مكان، كما إحنا عندنا أضوأ مكان وأصفى مكان تامن رست. وهذا الذي لما خرجنا كان الحال رمضان، وكان أعطينا موعد مع هذا غزلون وعبد العزين اسمه هنا عزوز، أنا نخرج إلى رؤية الفجر جهة عين طاية مستوى البحر. فخرجنا هذاك اليوم كان يوم ضباب، ليسوق في السيارة لازم يخرج راسه حتى يرى الطريق. فجلسنا احنا رانا ناكلوا وهم حبسوا امسكوا على رؤيتنا احنا، بدا يقول لك هاوليك هاوليك الضباب، ما تشوف لا هاوليك لا هاوليه. فاتفقنا سنخرج يوما ما الى تامن راس، ذاك الوقت كان قرب عودتي الى السعوديه اللي كنت طالب ثم عطينا ان نرجع في معلاه، ما عودناش رجعنا مره اخرى لهذا الامر. لكن هذه الامور لاحظتها انا في خرجاتي الى الصحراء، يعني لان ثم الصفاء كي نخرج للصحراء نجولوا شفنا بام عيننا فجر، يعني ما فيش إشكالية أن التوقيت عشوائي دينية حقا، يعني الفجر يظهر بين 15 درجة. هذاك اللي جعلوا الشيخ عبد بن باز لجنة خرجت وش داروا، اجتمعوا شافوا الفجر حددوا التوقيت، بعد ماذا فعلوا؟ أعطوا كل واحد حطوا في منطقة وأعطوا الساعات، ماذا فعلوا؟ قدموا أخروا فيها حتى لا يكون مال طوار، يعني الساعة هذه قدموها بعشر دقائق هذه وخر بعشرين دقيقة ويعطوني الساعة حتى لا يكون هناك تواطؤ. وسجلوا الناس اللي راقبوا في ذاك، سجلوا واستقدم واستأخر لكل ساعة، بعد ذلك خرج كل واحد لوحده يرقل، لأن لازم هو حتى يتبين لكم الخيط وفجأة من خلال الأسود عطوهم نفسه مش كان هو وين جال في المسجد حتى يجوه الناس يشوفوا الفجر يجوه أصبحت أصبحت أصبحت ثم يأذن معناته حتى يتبين من قش في شك. فبعدها يجتمعوا وجدوا أن التوقيت 15 درجة في إشكال، وأنا يبدو لي في خرجاتي وجدت أن التوقيت سليم اللي يوافق التوقيت توثيق شمال أمريكا هي دائرة 15 درجة ونصف، كان يزيد مني كي تكون بعيدة على 15 درجة يبان فجرها، الأخرين حتى تزيد نصف درجة بشي بعد، يعني موش نصف درجة كيبخيقتين وكذا، ما كانش في إشكالية. فإذا هذا الذي لاحظناه، زدنا لاحظنا ملاحظة أخرى لآخر اسمه ما كان إسماعيل، إسماعيل كنا مسافرين إلى الصحراء خارجين، فحبينا الشمس غربت حبينا نشوف الفجر بصورة عكسية، فهمتني شلون؟ الفجر بصورة عكسية غير الشمس، والشمس إحنا رايحين هاك والشمس ورانا، قلت لهم راقبوا الفجر، ذات الشمس تروح تغرب النهار يروح تغرب النهار اللي يبقى غير الخط الأبيض، صبنا تقريبا التوقيت الفارق بين ساعة و11 دقيقة ساعة فارق تاع دقيقة دقيقتين نفس الفجر، لأن يعني هذاك هو منه هذاك هو منه هذاك وقت يدخل العشاء هو اللي نفس وقت الفجر بيناتهم دقيقتين، لما ترجع أنت عاد توقيت شمال أمريكا تبو نفسه بين الفجر هذاك قبل الأذان بس أو عندك ثم شفتهم. اضرب انت على كين اذن مكة هنا قدامك شفتها تحت ولا رأي من هنا هذا هو كم اليوم اليوم بسم الله كم اليوم المغرب دايرينه على الساعة وراه المغرب العصر المغرب على ساعة 7:14 دقيقة سبب الزوار هذا بملاحظة العين في رمضان يوصل حتى يعني الفارق بين الشؤون الدنيا والرؤية العينية 10-11 دقيقة يعني تغرب الشمس ونبقى ننتظر بعدها 10-11 دقيقة ليؤذن المؤذن فهمت الآن؟ شوف الآن المغرب 9:14 العشاء على الساعة 8:41 تدير عملية نقص عندنا المغرب وعندك الشروق 26 ساعة يعني توقيت نفسه بين المغرب والعشاء بين كذا أحيانا الفرق 2 أو 3 يعني هذا بيستدرك التوقيت هذا وهذا ما لاحظنا لاحظته أنا يعني بتتبعي في خروجي للصحراء أقرب المواقيت وعندي جماعة من الإخوة اللي هم في بن ناصر يعني كاين أخ إسماعيل بيته قابلة للفلاح فبعد شهر وشهرين نهتف له نقول وين رأي الوقت قل لي أقرب شيء للتوقيت هو أنت شمال أمريكا إذن هذا التوقيت هو مناسب اللي فيها هي فيها 15 دقيقة 15 درجة ونص فهمت الآن؟ ها؟ هذا كسهل شيء يعني الآن وش يبقى؟ يبقى عندنا نجيو ليوم واحد من الأيام ونشوف الفارق بيننا وبينهم وأما شوف الآن أعطيني هنا شفت الآن مثل الآن على التوقيت نتاع اليوم المغرب وش دارين هذا هو عندنا احنا الآن المغرب وعندنا العشاء في هذا يعني شوف الآن ايش يبقى التوقيت الصحيح عندك الزوال الظهر باتفاق جميع المواقيت واحد لأن الشمس تكون في كبد السلاء وتزول كلهم متفقين العصر باتفاق جميع المواقيت في نفس الوقت قول توقيت شمال امريكا شوف مصر الجزائر اي توقيت شمال امريكا كاراتشي جميع المواقيت العصر والظهر متساوي على لان الشمس تكون في كبد السماء تمشي حتى تزول تبقى وحتى يبلغ الظل مثله ويبقى هذاك التوقيتين هما صحاح باتفاق الجميع واش بقى بقات الفجر هي اللي فيها الاشكاليه في حد ذاته هي الفجر تقريب الفارق بينهم يبقى احيانا من 20 دقيقة مع الهيئة المصرية نصف ساعة احنا في الصيف يوصل الفارق بيننا وبينهم قريب 25 دقيقة من 20-25 احنا دايرين 25 دقيقة تقريبا وهذا لازم الانسان في جهته يشوف علاه لان هذا التوقيت تقريبي التوقيت هذا تقريبي علاش لان اللي يدير التوقيت راح يدير على مستوى البحر شوف الان لما دار الظهر والعصر على مستوى البحر كان جميع المواقيت كلها صحيحة حبيت المصرية حبيت الرابطة العالم الإسلامي حبيت تاع كراتشي حبيت نتاع شمال أمريكا أي توقيتها لماذا؟ لأنه يأخذ مستوى البحر على مستوى البحر ويمشي مضبوط لكن من بعد الآن في الغروب الآن تقريبا هذا الغروب اللي مديرينه هنا هو الغروب على مستوى البحر حتى نتاع شمال أمريكا الغروب دارينه على مستوى البحر يعني الفارق بينه وبين الجزائر تلقى احيانا 3 دقائق علاه لان احنا دارين كي الغروب على مستوى البحر شرطوا هذه الجهه عين بنيه تيبازا غير هذا دارين 3 دقائق احتياط يعني تغرب الشمس بعد 3 دقائق باش ياذن المؤذن اما الجهات الاخرى عندما يكون حاجز هذاك لابد وضعه في الحسبان اذا كان قدامك هضبه وإذا كان في غروب هضبة لازم نضعها في الحسبان احنا بالزوار عندنا على الدوار أقل شيء 9 دقائق قبل الوقت نفطره لأن نشوف الغروب ما بالزوار نشوفه ما كانش شيء يحزجنا كان هضبة الجزائر فهمت هضبة الجزائر جاء في جهتنا تعب الجرجاع ونطع العاصمة جاء في جهتنا تحجب علينا هذا يعني احنا عندنا تغرب الشمس وقت كبير شوف وقت العشاء عندهم هم وقت العشاء في التاسع أو دخل إذن الآن انسان اللي استناه ومازال ما اذنش العشاء خرج الوقت خرج العشاء صوت المغرب مال عن وقتها واضح قلنا اذا يجب عليك ان تخرج انت ومجموعه من الاخوه قلت ايش قلت انا هذا اللي كان لازم نبينه وغاب عني شوف الآن الآن اليوم في جرة على شهر شحال 5 و12 دقيقة وده وش راح يكون بك رايح نقص هنا هذاك الفارق هي بين دقيقتين ودقيقة دقيقتين ودقيقة يوميا هكذا نقص دقيقتين ودقيقة دقيقتين ودقيقة نولي نقص هذاك تنقص ساعة هذاك الربع ساعة اللي شفتها نقصها وذاك البعد يبقى يمشي معهم هذاك الصورة بعد ما يكونش فيها إشكالية كلية راح نضبط الوقت كيف هذا لأن هذاك الوقت حاطينه في الحسبان تاع النقص والزيادة محطوط هنا حتى تتابعه ويجي سوا سوا خذ الكالندريه تاع الشؤون الدينية وحط الفارق ثم امشي معهم تبقى التوقيت عندك صحيح إن شاء الله. نعم تفضل اقرأ. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال الشارح عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا، أي في صلاة الجماعة بضم الراء والصاد المهملة من رص البناء، صفوفكم بانضمام بعضكم إلى بعض، وقاربوا بينها أي بين الصفوف، وحاذوا أي يساوي بعضكم بعضا في الصف بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. تمام الحديث من سنن أبي داود: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل في خلل الصف كأنها الحذف بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة وهي صغار الغنم. وأخرج الشيخان وأبو داود من حديث النعمان بن بشير فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم 3، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. وأخرج أبو داود عنه أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القداح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره، فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأخرجه أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دالة على وجوب ذلك، وهو مما تساهل فيه الناس كما تساهلوا فيما يفيده حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أخرجه أبو داود. فإنك ترى الناس في المسجد يقومون للجماعة وهم لا يملؤون الصف الأول، لو قاموا فيه فإذا أقيمت الصلاة يتفرقون صفوفا على 2 وعلى 3 ونحوه. وأخرج أبو داود من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وورد في سد الفرج في الصفوف أحاديث كحديث ابن عمر: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل في فرجة في الصف فسدها. أخرجه الطبراني في الأوسط. وأخرج أيضا فيه من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. قال الهيثمي فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وثقه ابن حبان. وأخرج البزار من حديث أبي جحيفة عنه صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في الصف غفر له. قال الهيثمي إسناده حسن ويغني عنه: رصوا صفوفكم الحديث، إذ الفرج إنما تكون من عدم رصهم الصفوف. قال رحمه الله تبارك وتعالى: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رصوا أي في صلاة الجماعة بضم الراء والصاد المهملة من رص البناء صفوفكم بانضمام بعضكم إلى بعض وقارب بينها. الرص يكون في الجنب هذا بجنب هذا الرص والتقارب بين الصفوف بمقدار ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين موطن السجود والمكان على الأقل 3 أذرع بحيث يسجد سجودا كاملا أو أقل من ذلك، لأن ذاك لا بد أن يطرق بين سجوده والسترة ممر شاة كما بين ذلك بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال قارب بينها أي بين الصفوف وحاد أي ساو بعضكم بعضا في الصف بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. تمام الحديث من سنن أبي داود. والذي نفسي بيدي إني لأرى الشياطين تدخل في الخلل في خلل الصف كأنها الحذف بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة أي صغار الغنم. وأخرج الشيخان وأبو داود من حديث النعمان بن بشير قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم 3 والله أتقيمن صفوفكم أو يخالفن الله بين قلوبكم. قال الصحابي راوي الحديث مبينا معنى النص قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. هذا قال في الرواية فأول ما تتمزق منه الثياب هو في الأكتاف وفي الركب لإلزاقهم ذلك في الصلوات في كل صلاة. والثوب ثوب ماذا؟ واحد. دليل على شدة الحرص في الرص يعني الصفوف وتقاربها بين بعضها البعض. وكعبه بكعبه. وأخرج أبو داود عنه أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كأنما يقوم القداح يعني من شدة حرصه على تسوية الصف فالقداح. قال حتى إذا ظن أننا قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجه إذ رجل منتبض بصدره فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني هذا كأنما يسوي بين القداح، والقداح هي العصا التي تكون خاصة بالنبل وهي لا بد أن تكون مستقيمة حتى يكون المسار نتاعها صحيح وبعد يجي فيها القطعة نتاع الحديد اللي هي تقتل. فكأنهم أصبحوا ماذا؟ ميزانا للقداح لشدة حرصه على تسوية الصفوف. ولهذا لما رأى صدر الرجل منتبذا أي خارجا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية بين قلوبكم. وأخرج أيضا من حديث البراء بن عازب قال كان رسول الله يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دالة على وجوب ذلك أي وجوب ماذا؟ تسوية الصفوف واستواءها على الوجه الشرعي الصحيح وهو ما تساهل فيه الناس كما تساهلوا فيما يفيده حديث أنس رضي الله عنه أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أخرجه أبو داود. فإنك ترى الناس في المسجد يقومون للجماعة وهم لا يملؤون الصف الأول لو قاموا فيه، فإذا أقيمت الصلاة يتفرقون صفوفا على 2 وعلى 3 ونحوه. أخرجه أبو داود. يعني هذه كلها تدل على وجوب تسوية الصفوف وتقارب وإلزاق الكتف بالكتف والمنكب بالمنكب كما قال والقدم بالقدم. وأبو داود من حديث جابر بن صالح قال قال رسول الله ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وقد ورد في سد الفرج في الصفوف أحاديث كحديث ابن عمر ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل في فرجة في الصف فسدها. وأخرجه الطبراني في الأوسط وهو حسن يعني. وأخرجه أيضا فيه من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. قال الهيثمي فيه مسلم بن خالد السنجي وهو ضعيف والثقة بن معاذ. لكن هذه الطريقة الأحاديث بمجموع طرقها في سد الفرج يعني تثبت وهي حسنة. وأخرج البزار من حديث أبي جحيفة عنه صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في الصف غفر له. قال الهيثمي وإسناده حسن: ويغني عنه رصوا صفوفكم. الحديث: إذ الفرج إنما تكون في عدم رص الصفوف. ولهذا فيها هذه الحديث التي فيها أجر فيها دلالة حتى لا يتساهل الناس في ذلك، يعني ولو أن الأمر رصوا صفوفكم ثم بيان الكيفية ومع ذلك الناس تساهلوا، فإذا بينا لهم هذه الفضيلة في سد الفرج تكون هذا هو الدافع، لأن الإنسان طماع في الأجر وغير ذلك، فأحيانا طمع يدفعه إلى ماذا؟ إلى فعل المشروع. فما دام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا وأعطى وبين هذه الفضيلة، مع كل ذلك يجب يعني كما قلنا ترغيب الناس بهذه الأمور، ترغيب الناس بهذه الأمور التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها في سد الفرج. وكما قال هو: من حيث رصوا صفوفكم لوحده كاف، وبيان الصحابة ذلك كنا نلزق يعني المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، هذا يدل على شدة حرصهم رضوان الله تعالى عليهم على تسوية الصفوف. نعم بطل. نعم أذن. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.